وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في البدء تعريف سريع للكتاب والمؤلف. طبعا الكتاب جامع المدارك، وهو عبارة عن بحث استدلالي يعتمد كتاب مختصر النافع. مختصر النافع هو كتاب مختصر لكتاب الشرعية. فجامع المدارك هو كتاب شرح استدلالي للمختصر النافع. طبعا يمتاز الكتاب بالدقة العلمية والاعتماد على الآيات والروايات والأصول في ذات الوقت، فهو جامع بشكل مختصر أيضا. فهو الدورة متكاملة تمتاز البساطة والعمق العلمي في ذات الوقت. بساطة العبارة وإن كان يتخللها بعض الأوقات، سبك العبارة يكون فيه ضعف، لكن طابع الكتاب بعبارة بسيطة، ولكن أيضا يمتاز بالعمق العلمي في البحث الاستدلالي. هو 7 أجزاء 6 مجلدات، وهو دورة كاملة شاملة تكفي الإنسان في الواقع للإلمام بجميع أبواب الفقه وأدلته بشكل راكز وعلمي. طبعا الطالب الذي يكون مؤهلا لدراسة هذا الكتاب هو كل طالب أنهى فقه الإمام أو أنهى اللمعة، فهو كتاب يعادل المستمسك مع بساطة العبارة وأعلى من اللمعة، ولكنه يمتاز ببساطة العبارة، فيكون أيضا يمكن لمن لم يدرس اللمعة إذا درس فقه الإمام بشكل جيد بإمكانه أن يدرس. فالكتاب يغني عن اللمعة والمكاسب وما بعد المكاسب، فهو كتاب يهيئ الإنسان للبحث الخارج، بل في مراحله المتأخرة الإنسان لما يتعود على البحث العلمي مع الكتاب أيضا بإمكان أن يبلغ درجة عليا من المستوى الفقهي. هذا بالنسبة إلى الكتاب. بالنسبة للكاتب سيد أحمد القنساري، وهو من علماء طهران ومن أفاضل العلماء ومعروف بعلميته وعمقه العلمي في أوساط العلماء في طهران أو في قم، ومعروف بتقواه وورعه وما شاء الله. فهو هذا ديدا مستوى علمائنا في الواقع، بس أيضا هو يمتاز بمضاعفة المستوى العلمي ومضاعفة التقوى كما ينقل عمن هو قريب منه. هذا بالنسبة إلى الكتاب والمؤلف. طبعا احنا في درس الكتاب لن نعتمد على شرح اللفظ بقدر ما سيصب الجهد على بيان الدليل والكيفية الاستدلالية لكل مسألة شرعية ذات أهمية. بمعنى آخر، قد نتجاوز بعض المفردات من حيث اللفظ، وممكن للأخوة حينما يتباحثون لو كانت هناك عبارة غامضة يمكن يسألوا عنها، نفككها أو نشرحها ونبينها لهم. فإحنا ما بنعتمد على درس لفظي تفكيك الألفاظ وشرح العبارات اللفظية، ما نريد هذا في الواقع. هذا لا يخرج الفقهاء. ممكن واحد يعرف الكتاب كتفكيك عبارات لكن المستوى العلمي قد يكون ضعيف، ولذلك نحن سوف نركز على المعنى أكثر من تركيزنا على اللفظ، وفي الواقع هو هذا الطريق. وبعض الأمور قد نتجاوزها لوجود أدلة واضحة فيها نمر عليها مرور الكرام، ماكو داعي للبحث الاستدلالي فيها. يعني مثلا نجيب مثال، حينما يتحدث في بداية الكتاب أيضا زين عن المياه المضاف والمطلق، والمطلق طاهر ومطهر، ويستدل على مطهريته زين بآية أو رواية في هذا الكتاب أو في غيره، أكو أمور ما في أحد يختلف فيها زين. في مثلا مطهرية الماء المطلق ما في أحد أساسا يقول أن الماء المطلق غير مطهر، وما في داعي نجي نبحث ونصعد وننزل على هذه المسألة. لازم صحيح يمكن الإنسان يقول هذا تنفع تعطي ذهنية علمية، فإن مسألة أولى منها تعطي ذهنية علمية، هذا الطالب خلي يقراها ما دامت هي موجودة، لكن أركز على مسألة الأخرى. يعني مثلا إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، هذه رواية، إحنا من الأمور العلمية من هذه الرواية لازم نجي نبحث، لأن الفقيه حق الفقيه من عرف معاريض كلامنا. نريد نكون فقهاء، فقهاء نكون بفهم الروايات وكيفية الاستنباط من تلك الروايات. هذا هو. بمعنى آخر، نحن نريد أن نبلغ القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. استنباط الأحكام الشرعية مو بتفكيك الألفاظ أو تعقيد اللفظ وتفكيكه والتفلسف فيه. الفقاهة تكون من خلال فهم روح الشريعة وفهم روح الروايات بهذا الفهم، أو الآيات القرآنية، إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نوصل لهذه الدرجة استنباط زين. فالاستنباط لأحكام الشريعة يتأتى من خلال فهم الآيات القرآنية، من خلال فهم الروايات النبوية وروايات أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. حينما نقدر نفتح قلوبنا وأذهاننا إلى الآيات والروايات، هنالك سنتمكن من بلوغ درجة الاستنباط. فهم الآيات والرواية لابد له من عقول متفتحة، لابد له من عقول مستقلة. يعني احنا طبعا مستقلة عن استدلال الفقهاء العام او الخاص او ما شابه، انما نحن من خلال آيات القرآن ومن خلال روايات اهل البيت زين، بروايات أهل البيت نفهم القرآن، لأن أهل البيت هم ترجمان القرآن، وبعقولنا نفهم روايات أهل البيت ونفهم القرآن بهالعقلية، بهذا العقل الذي يفكر ويتأمل، يربط بين الآيات، يربط بين الروايات، يجمع ما بينها، يسعى لمعرفة ظلالها وأبعادها وعمقها بهذه العقلية المتجردة عن الضغوط الخارجية سلام الله المتمحضة والمسلمة لحكم الله ولأقوال أهل بيت النبوة. بهالروح ندخل نقرأ الآية ونقرأ الرواية، ستتفتح أذهاننا لفهم أحكام الشريعة، فبالتالي نحن سنعتمد على عقولنا لفهم الآيات وفهم الروايات، نستفيد ممن سبقنا من الفقهاء والعلماء، لكن دون التقليد أو الجمود على ما قالوا أو ما وصلوا إليه، إنما لابد أن نقرأ بعمق ونفهم القرآن بالقرآن، ونفهم القرآن بروايات أهل البيت، ونفهم القرآن بعقولنا، وكذلك نفهم الروايات اللي هي ترجمان أهل البيت بالروايات وبالقرآن وبعقولنا. بهذه الروح التي تتخذ القرآن والروايات بتعبير آخر الوحي، ومن جانب آخر العقل منهجا مع بعض يتكاملان لفهم الحياة وفهم الشريعة وأحكام الشريعة، لذلك سيكون تركيزنا في الواقع على ها وينصب على هذا الأمر، أن إحنا نفهم الرواية ونفهم الآية بعقول متفتحة، وبالتالي قدر الأمكان لن نتوسع في الكتاب كثير، قدر الأمكان سنقتصر إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة للتوسعة، ولكن لا يعني ذلك أن لا نذكر رأيا مخالفا لصاحب الكتاب، قد نرى نذكر رأي مخالف من خلال فهمنا لآية أو لرواية أو ما شابه، مع دقة انصافا أن صاحب الكتاب دقيق في بحثه، بل مع أنه أبحاث علمية أيضا يحتاط حتى في بلوغ بعض الأمور، يعني يوكل بسبب دقته وعدم جرأتها، مو يعني بسبب عدم علميته، بسبب عدم جرأته على الله أو على أهل بيت النبوة، في بعض الموارد أيضا يقول نوكل علمها إلى أهلها، رواية زين، يعني مو معنى تصل عند الإنسان غرور إحنا نفهم كل شيء وما شابه، لا، رجل مع عمق فهمه لكن في بعض الآيات أو في بعض الروايات يتوقف ويقول نوكل علم هذه إلى أهله. هذا المنهج الذي سوف نتبعه بمشيئة الله، وسنسعى أيضا لتبسيط الأمور والتركيز على المباني الرئيسية أو الكيفية الاستدلال الرئيسية من خلال البحث، يعني تركيزنا على الجانب العلمي والاستدلالي أكثر مما سيكون على الجانب اللفظي. طبعا احنا سنقرأ بعض الموارد نتجاوزها وبعض الموارد سنركز عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة وأركانه أربعة. الأول طبعا أركان كتاب الطهارة، يعني الطهارة يبحث في أمور أربعة. الأول في المياه والنظر في المطلق والمضاف والآثار. أما المطلق فهو في الأصل طاهر ومطهر، الماء المطلق طاهر بطبيعة الحال وأيضا يطهر لغيره، مطهر لنفسه للماء المطلق فيما لو تنجس، ومطهر لغيره من النجاسات، يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذه المطهرية، الماء المطلق مطهر فيرفع الحدث من بالوضوء أو بالغسل فيزال حدث الذي حدث أكبر أو حدث أصغر، ويزيل الخبث النجاسة، نجاسة دم أو نجاسة بول أو ما شابه. ما هو الدلالة على طهارته مثل هذا؟ يعني هذه الأمور حاجة نستدل فيها، بس بالتالي حتى الرواية التي استدل بها ما هي في هذا المورد، ويدل على طهارته قول الصادق عليه السلام فيما رواه المشايخ الثلاثة. طبعا لما تمر مشايخ الثلاثة الشيخ الكليني والصدوق وشيخ الطائفة طوسي، قدس الله أسرارهم، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. في الواقع نجي نوقف، ها احنا ما اريد نستدل بهذا الاستدلال حتى اريد نبين هالفتوها. اولا لو اردنا اساسا ماكو داعي للاستدلال على طهارة الماء، هذا شيء مسلم. فيه هناك فقيه يقول الماء ماء المطلق مو طاهر، ما يمكن اصلا، فماكو داعي نستدل. وبالتالي هذا الاستدلال ليس في مورده. اولا المورد هذا مو في مورد بيان طهارة الماء، الرواية ليست في مورد ان بيان طهارة الماء، زين، انما في بيان، يعني عفوا مو في بيان طهارة الماء المطلق، في بيان اعطاء قاعدة عامة على اساس الانسان لا يصير عنده وسوسة. انا اريد اتوضأ بصورة عامة، يقول الماء طاهر، مو اكو ناس عندهم وسوسة، لا، مثل المكان، انا اريد اجي اصلي، يقول لك كل شيء لك طاهر، الارض طاهرة، يعني الاصل هذا جاي اسس يذكر الانسان بالاصل، الاصل بالنسبة للارض الطهارة، الاصل بالنسبة للماء الطهارة، الاصل بالنسبة للاشياء الطهارة، مو بس الماء، كل شيء الاصل فيها الطهارة، زين، الاصل طهارة الاشياء، ماء وغير الماء، هذا مو في مورد بيان الماء المطلق. والا زين الماء الاخر، احنا بحثنا الماء المطلق، الماء الاخر مياه متعددة الماء، فبالتالي هذا يريد شنو؟ مو بيان على اساس يعطي حكم شرعي هذا طاهر ومطهر، هي هالعقليه الوسواسيه يريد يشيلها، كل الماء كله طاهر حتى تعلم انه قدر. يعني شنو؟ لو صار عندك شك ان هذا الماء تنجس او ما تنجس، يقول لكم لم يتنجس. هذا مورد الروايه، مورد الروايه يعني حتى شنو؟ ليكون عند الانسان حاله شك، يرفع الشكوك التي عند الناس، وليس بيان مورد طهارة الماء. طهارة ما لا تحتاج إلى دليل أساس، يعني الأشياء هذا أصل ما تحتاج، هذا بالنسبة إلى مورد الرواية. فالرواية إذن ليست في مورد بيان أن الماء طاهر، بيان أن الأصل في الأشياء الطهارة ومن ضمنها الماء، من باب لو شك الإنسان، هذا بيان الأصل الأساسي في كل شيء ومن ضمنه الماء، هذا مورد الرواية. الماء كله طاهر حتى، شوف ينتهي له، لأن هنا يبين حتى الغاية، إلى أن تعلم. شوفوا علم يعني شنو؟ يعني إذا ما علم صار عندك شك يبقى الطهارة. إذن الماء محكوم، يعني الرواية تقول لك أن كل الماء محكوم بالطهارة إلى أن يكون عندك علم بتنجسه. ما لم تبلغ، ما لم يكن عندك علم بتنجسه فهو طاهر، يعني الشك صار عندك شك لا يكفي للحكم بنجاسة الماء، هذا مورد رواية، يعني الشك لا يكفي، الظن لا يكفي للحكم بنجاسة الماء، لأن الأصل الماء الطهارة. فهذا مورد يريد يبين لنا شنو، يعطينا قاعدة، هذه نقطة مركزية. وإلا ما في أحد فقيه يقول الماء مو طاهر، وإنما ممكن يقول زين في مثل هالظرف الماء طاهر مو طاهر، يقول له عندك علم، لو شك لو ظن، إذا عندك علم قل لك نجس بالنجاسة، ما عندك علم نقول محكوم بالطهارة يبقى على أصله. فإذا الرواية جاية تؤكد بقاء أصل طهارة الماء حين الشك أو حين الظن، أو بتعبير أدق حين عدم العلم، بقاء طهارة الماء، مو جاية تأسس تقول لك الماء طاهر، تقول لك الماء يبقى طاهرا. هذه الرواية، تعمق الرواية نفسها، ماذا هو المعنى الرواية؟ يعني مثل كل شيء لك طاهر، يعني هذه تريد تجي تقول لنا شو اسمه، تريد تقول هذا المكان، لا، الأصل أصل طهارة الأشياء تؤكد لك أن بقاء طهارة الأشياء، وهذه الرواية كذلك. زين، ما هو الدليل على أنه مطهر الماء المطلق؟ أنه يطهر للحدث وأنه يزيل الخبث. زين، حتى في هذا المورد لا نحتاج إلى بحث معمق للاستدلال على أنه مطهر. صحيح في بعض الموارد نحتاج، زين، لأن بس الأدلة الشرعية بعد واضحة، لما تريد تتوضأ، تريد تزيل الدم، تريد أي أمور، فعموم ما فيها بعد، ما نحتاج إلى بحث على مطهريته. زين، وإن كان يستدل على مطهريته بالآيات والروايات، وأنزلنا لك من السماء ماء طهورا أو ما شابه. زين، طهورا في اللغة العربية يعني طاهر ومطهر، ويختلفوا ويبحثون وما شابه. أيضا احنا ما عندنا حاجة لنبحث هذه الأمور، مش متسالم عليها، ما في واحد من الفقهاء يقول أن الماء المطلق لا يطهر، لأن النجاسات المطهر الأول فيها هو الماء. ممكن النجاسة تطهر بشيء غير الماء، لكن الأصل في طهارية في مطهرية الأشياء الماء. فبالتالي ما عندنا داعي نجي نبحث هذا البحث الواقع، هذا اللي في المقدمة قلته، ماكو داعي نبحث هذا البحث. زين إن نجي نستدل على أن الماء زين رافع للحدث. كل المسلمين لما يريد يصلي شنو مو بالماء يتوضا؟ يعني هذا اكو واحد فقيه يشكك حتى نحتاج نستدل؟ ما نحتاج. انا هذه اتكلمها باعتبار امور واضحه، وبعد نفس الشيء بيجينا هنا في المراحل الاخرى امور مثل هالنوع ماكو داعي ان نجي نبحث، نروح نبحث شنو؟ ما هو اهم منه. يعني مبحث الا بالفعل نحتاج نبحث. انا وانا افتح قوس يعني مثلا لما نتجاوز هذه البحوث باكر في المستقبل نجي نبحث قضيه البنوك، هذه امور شنو؟ بحث علمي الا الناس مبتلى بها وفيها اخذ ورد واختلاف. اما مثل هالامور نجي بنسرد ادله طويله مطنطنه في خلاف، هذا ما يحتاج الى هذا استدلال وبحث واجتهاد وما شابه. هذا عموم الناس يعرفون الماء طهري، ذاك يغتسل بالماء ويتوضا بالماء وما شابه. زين على كل حال وعلى مطهريته انه يطهر الاشياء، طاهر في نفسه مطهر لغيره للحدث، شلون يرفع الحدث عن البول او الغائط او الجنابه او ما شابه. الادله الداله على كيفيه الوضوء والغسل، لما يقول لك الوضوء تاخذ الماء صح لو لا؟ فلما يقول تاخذ الماء او تصب الماء على الجنب الايمن، هذا معناه شنو؟ ايمن ماء المطلق. كما دلت او دل طبعا بس هي دلت الادله الدالة على كيفية تطهير المتنجسات على مطهرية للخبث وطهارته. يعني لما يقول لك تصب على نجاسة البول مثلا أو الكذا مر تصب مرة من تصب الماء مرة واحدة أو تصب الماء مرتين، لما يقول لك تصب الماء يعني شنو؟ دليل على أنه الذي يزيل النجاسة. هذه كيفية الاستدلال، وقلت هذه ماكو داعي لها ولا نحتاج للاستدلال. زين حيث إنه من المرتكزات عدم حصول الطهارة بغير الطاهر. يقول هل النجس يزيل النجاسة؟ يقول لازم شيء طاهر مرتكز إزالة الطهارة، لا تحصل الطهارة إلا بشيء طاهر، مضافا إلى ما ورد في الكتاب والسنة إلى الإجماع. يعني الله سبحانه وتعالى آيات نزلنا من السماء ماء طهورا أو ليطهركم ذي، هذه آيات. زين والروايات اللي قلنا مثالها صب الماء أو ما شابه، إلى إضافة للإجماع. هني أنا أفتح أيضا مفرد، إحنا بالنسبة لازم نكون واضحين وفقهنا لازم يلتفتوا، إحنا قضية الإجماع هل بالفعل هو دليل يعتمد عليه؟ خلنا نجي إحنا نبحث بحث علمي. إحنا نلحظ مع الأسف أكو تناقض في نقل الإجماع، لذلك نلاحظ فقيه يقول الدليل على ذلك الإجماع، وفي الرأي المقابل إلى أيضا فقيه آخر يقول والدليل على ذلك الإجماع، وما يمكن يكون إجماعين متناقضين. هذا أولا في النقول، هذا نقوله موجود فقهاء وما شابه. والشيء الثاني بالنسبة إلى الإجماع، زين ما هو الدليل عليه في البحث الأصول؟ زين يفند الإجماع كدليل، زين الإجماع كدليل يفند، إجماع الفقهاء زين يفند. فبالتالي شو نحن في الفقه نجي نتشبث به؟ هذا شيء ثاني. ما دام في الأصول بحث علميا أن الإجماع، يعني في الأصول يبحث القرآن هل هو دليل، فيبحث ويستدل على أنه دليل، وكذلك الرواية سنة، ويبحثون العقل ويبحثون الإجماع. حينما يبلغ الإجماع هناك تفند كل الأدلة التي تدل على دلالة دليلية الإجماع، يقول هذه ما فيها دليلية، لا تدل على دليليته. زين ما دام إحنا هنا بالبحث العلمي قلنا أن الإجماع ليس بدليل، فلماذا نتشبث به؟ زين هذا جانب. الجانب الآخر إحنا خلينا نجي نكون إحنا عقلاء، يعني بعيدا عن هالأمور. والله كيفية الإجماع الذي يستدل به أن هناك رجل مجهول الحال، زين طبعا يستدل بقاعدة لف وكذا، بس أنا أقول مجهول الحال ما نعرفه زين من ضمن المجمعين حتى شنو نجيب التالي نعتقد بهذا الشيء. من يقول هذا على أساس واحد مجهول الحال من وين؟ زين يعني هالأمور مجهول الحال هل هذا فيه دليل على أنه إذا كان هناك واحد مجهول الحال يتحقق الإجماع أن هذا هو المعصوم؟ ما عندنا دليل أن مجهول الحال هو المعصوم، ما عندنا دليل، فشلون إحنا نعتمد على هذا؟ فهذا الجانب. فإذا إحنا الإجماع في الواقع في البحوث هنا نتجاوزه في البحوث وما شاوف أنتوا تقرون كل واحد ورأيه، بالتالي بس أنا بالنسبة له هذا الأمر سنتجاوزه. زين، وكله كل أنواع الماء الكثير والقليل وما شابه ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. طبعا ما بين القوسين هذا دائما يكون شنو، لا حق المختصر الناس، ما بين القوسين بكون شوفوا عندكم القوس كان قوس مال القرآن بعد محفوظ هذا اللي حطه. زين، فهذه مال الأصل، مال أصل الكتاب، مال مختصر النافع، وكله ينجس باستيلاء. يعني شوفوا مختصر النافع كتاب الطهارة وأركانه إلى أنه يزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء النجاسة. زين، يعني كل أنواع المطلق، مال المطلق مال المطر، زين مال الكر كثير، مال الجاري مال البير، زين هذا كله ما مطلق، كل هالأنواع كل أنواع المطلق تنجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. طبعا نجي بحث ما هي الأوصاف، بعض اقتصر على ثلاثة أوصاف، الطعم واللون والرائحة، البعض الطعم والرائحة، البعض يتجاوز هذه الأوصاف الثلاثة، يجي بحثه إن شاء الله. على أحد أوصافه المعروف، معروف يعني الثلاثة، زين عفوا المعروف انتهى، المعروف هذا صاحب الكتاب مو المعروفة، هذا مو صفة، لا بداية الكتاب. المعروف تنجس جميع أقسام الماء بغلبة النجاسة دون المتنجس على أحد أوصافه الثلاثة، الطعم والريح واللون. تارة النجاسة هي التي تتغلب، تارة متنجس يتغلب، شلون فارق؟ كان احنا مفترض نتجاوز هذه الالفاظ على اساس في البدايه شويه شويه الجماعه يألف. زين، تارة نقطة بول او نقطة دم تقع في ماء، وقعت في ماء، الماء يتنجس وما تنجس، هذا الماء ماء جسمه عصير رمان، وقعت في نقطة دم تنجس وما تنجس، هذا كاس عصير الرمان انسكب في ماء كر، تغير لون الماء، بأي لون تغير؟ بعصير الرمان، بلون المتنجس مو بلون الدم. عطلة ولا تارة نقطة الدم، زين او نقطة الدم ما تغير، مجموعة الدم شوف كم سيسي وقع في الماء مباشرة، تغير الماء بلون الدم، فاستيلاء النجاسة، استيلاء دم مثلا، استيلاء لون البول، استيلاء رائحة البراز، هذا الاستيلاء. أما لا لون عصير العنب يقول لا، هذا ما الماء الكثير لا يتنجس الاستيلاء. المعروف تنجس جميع أقسام الماء بغلبة النجاسة، إذا النجاسة غلبت على الماء غيرت لونه أو طعمه أو رائحته، يعني بلون النجاسة، بطعم النجاسة، بريح النجاسة دون المتنجس. أما لو كان استيلاء المتنجس على الماء هذا لا مو معلوم يكون نجس، ماء الكر زين وقع فيه كاس عصير رمان لون تغير، هل تنجس الماء؟ لا ما تنجس الماء، صار ماء مضاف لكن ما تنجس، عطله تحول ماء مضاف لكن لم يتنجس باستيلاء المتنجس، على الرغم عصير كاس العصير كان متنجس دون المتنجس. هذا الاستيلاء على أحد أوصافه، يعني الغلبة على أحد أوصاف الثلاثة، أوصاف الماء، طعم الماء، ريح رائحة الماء، ريح الماء واللون. زين، ما هو الدليل؟ الدعي عليه الإجماع. بعد ويدل على المطلوب في الجملة، في الجملة يعني على أساس في نقاش زين، هل الأوصاف الثلاثة فدل أو بعض الأوصاف وما شابه لهذا؟ يقول في الجملة صحيحة ابن بزيق ماء البئر واسع لا يفسده شيء، وقعت عليه نجاسة ما يتنجس، زين، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. زين، إذن هذا ذكر شنو؟ ذكر الريح والطعم، هذا ما ذكر. لكن إحنا عندي إحنا عندي على أساس شوف الرواية ها تفتو هنا، يعني على أساس نصير دقيقين، البحث في أن الماء المطلق زين يتنجس باستيلاء النجاسة. الرواية موردها مو الماء المطلق، ماء البير نوع من أنواع ماء المطلق، فما نقدر نستدل بها على كل الأنواع، هذا لازم أيضا نلتفت. إحنا الرواية موردها ماء البير، حدود ماء البير هذا واحد، فإذا الرواية زين ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ماء الكور مو مثل ماء البير، ماء الكور زين ماء ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار أو ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص على حسب الاختلاف، لكن ما له مادة، البير باعتبار له مادة، فقد يكون ماء البئر لا يفسده شيء باعتبار المادة التي أنت كل ما تنزح من البير طلع لك ماء، هذه مادة له ما لها أصل، فبالتالي بسبب هذا لا يتأثر بمجرد وقوع النجاسة. أنا أريد أبين منها الرواية ما يستدلها، لازم نجيب رواية أخرى. أما ماء الكر لا ممكن يتأثر بمجرد وقوع النجاسة، لولا وجود روايات أخرى بهالرواية ما نقدر نستدل. فإذا هذه الرواية شنو فيها دلالة على ماء البير فقط، هذا واحد. الشيء الآخر، الرواية اقتصرت على تغير الريحة والطعم، زين، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. إذا تغير اللون أيضا من خلال الرواية ما نقدر نستفيده، يبقى اللون حكم حكم مثل بقية الأمور. إذا اللون، تغير اللون لا يؤدي إلى نجاسة ماء البير. إذا لم يتغير ريح ماء البير أو طعم البير وإن تغير لونه، من هذه الرواية ما نقدر نستفيد. واضح شلون؟ فإذا الرواية ما تحدثت عن اللون، ولهذا قال في الجملة، لما قال في الجملة إحنا قالوا بالتغير هنا، هذا بالنسبة للرواية. إذا ماء البئر واسع لا يفسده شيء، وهذه قاعدة، لما قال واسع لا يفسده شيء، زين، مهما وقعت النجاسة، إلا هنا قال استثناء. إذن هنا الاستثناء يعني وقوع النجاسة لا يفسد ماء البئر. متى يفسد ماء البئر؟ إذا تغير ريحه أو طعمه. زين، هنا تغير ريح والطعم هل هي مقيدة بالنجاسة دون المتنجس؟ ما مقيد الرواية إلى آخر، لا ما في، لا ما في. زين، فإذا إحنا أيضا نجي، إذا الرواية ما فيها دلالة على الاقتصار، اقتصار التغير بالنجاسة، لاحظت له ولا إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، تغير بالمتنجس، الماء المتنجس لما يقع في الماء القي نجسه لو ما نجسه، ينجسه متنجس. زين، عصير ما نقعت في نقطة دم سكب هذا الماء في هذا الماء، ماء العصير، ماء عصير الرمان المتنجس وقع في ماء قليل، هنا شنو؟ بمجرد وقوعه يتنجس الماء، تغير ما تغير، بس المجد تغير ما تغير. إذا هنا لما يقول الله أن يتغير، هنا التغير عام يشمل تغيره بالنجاسة والنجس، فإذا نحتاج إلى شنو؟ شوفوا التفتوا، نحتاج إلى دليل أنه يقيد التغير بالنجاسة. إذا وجدنا الدليل قبلنا، إذا ما وجدنا الدليل فشنو؟ خلاص نقول إذن شامل حتى لو بالمتنجس ينجس. واضح أو واضح؟ فإحنا لازم نجي للبحث هنا. نفس الكلام يجينا بحث بعدين بيجي، إحنا ما بندخل فيها الآن، تغير الحسي أو التقديري، زين، هنا لازم نجي للحسرة، فيها دلالة على التغير الحسي فقط أو لا شامل للتغير التقديري؟ لما قال إلا أن يتغير، زين، على لا أن يتغير ريحه أو طعمه، تغير الريح والطعم هذا حسي لو تقديري أيضا مشوية، واضح حسي، شلون أحد يقول تغير لازم يكون حسي؟ زين، وما هذه رواية، وما في الصحيح المحكى عن بصائر الدرجات حيث قال عليه السلام جئت تسألني يقول الإمام الصادق جئت تسألني عن الغدير، ما في الغدير، يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ من؟ الإمام يقول أنت جئت تسألني هذا السؤال، أتوضأ منه أو لا؟ قلت نعم. قلت نعم يا ابن رسول الله أنا جئت سألت هذا السؤال. قال توضأ من الجانب الآخر، هذا الغدير هنا جنب على يمينه جيفة، توضع على اليسار جانب الآخر. زين الأفضل هو الغدير نفسه، بس يقول الآخر. زين إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن، إلا إذا شنو صار هناك غلبة على الريح على شو اسمه على الماء، فكان له رائحة هنا، شنو صار فهنا صار له نتونة رائحة نتينة، هنا يقول لك لا بعد لا توضأ منه، ما يجوز ما يجوز الوضوء منه، لأن شنو تغير. إذن إذا تغير الماء صار نجس وما صار نجس صار نجس. هذا جام. وجئت تسأل عن الماء الراكد، زين مو ما راكد موجود الآن، هذه مكان حفرة فيها ماء، نزل مطار وانقطع المطار فيها شوية ماء راكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت فما التغير؟ زين شوفوا انتقلنا إلى مورد آخر، وجئت تسأل عن الماء الراكد فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، يعني شنو يعني توضأ منه وما في إنما واضح، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة فتوضأ منه، يعني إذا كان يعني هنا محذوف، توضأ من محذوف لأن الرأي السائب عاد يفتهم. زين الجانب الآخر المفهوم إذا كانت فيه ريح غالبة تغير، زين تغير قسم عنوان أو ريح غالبة عنوان آخر، ها قال هنا بأو. زين قلت فمت، فهنا بعد إذا تغير أو كان فيها غالبة هنا لا يجوز التوضع. التغير إذن مطلق، التغير من خلال الرواية مطلق ما محدد بالأوصاف الثلاثة. شوف الرواية الأخرى إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، واضح الرواية قيدت التغير بالريح والطعم لو لا، أما هذه الرواية ما قيدت، قالت ما لم فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. زين زين إذن غلبت الريح، ونفس الشيء في الشطر الأول من الرواية إلا أن يغلب على الماء الريح غلبت الرائحة. لا قلت فما التغير؟ قال عليه السلام الصفرة، فتوضأ من، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر. فإذا كان الماء غالب على الريح الماء طاهر، إذا كان الريح غالب على الماء زين، يعني لو وقعت نجاسة لكن النجاسة ما أحدثت غلب على الماء من حيث الريح وما شابه، فهنا يبقى طاهر. إذا الريح غلبت يبقى نجس. هنا لاحظوا الإمام قال الصفرة، زين الصفرة يعني اللون. زين هل هذا مثال للتغير أو قيد؟ التغير بالصفرة أو من باب المثال؟ لازم إحنا نجينا فهمش تفهموا أنتم من الرواية. لما قال فما التغير؟ قال الصفرة. زين هنا الصفرة باعتبار مثال فقط، وبالتالي أي نوع من أنواع التغير شامل إذا قلنا مثال. زين أقل التغير التغير هذا صار في اللون، يعني بالنسبة إلى الطع ما فيه لون وما فيه، ولكن تغير الطع ما. فإذا قلنا أقل التغير زين يعني يشمل شنو؟ تغير بالطع والريح وما شابه، وإن هذا باب المثال. إذا تقتصر على اللون زين، إذا تقتصر على اللون في أقل من الصفرة، فيه لون أقل من الصفرة، فإذا تغير بلون أقل من الصفرة عطله له، فهل هنا ما يتنجس؟ تغير، لو هذا من باب المثال. من باب الغلبة مثل يصير أصفر إذا كان مثل الدم أو ما شابه. هذا لازم نجي رواية، لازم واحد يجي يتأمل حتى نعرف. وهذا في الواقع، وهذا لازم إحنا شوفوا العمق الاستدلالي بفهم الرواية، يعني عقولنا نجي نفتحها. إحنا نعتبر واحد يخاطبنا مباشرة، الإمام الآن يخاطبنا وإحنا ضمن الناس، شنو نفهم من هذه المخاطبة؟ مخاطبة الناس مع بعضها البعض، شنو نفهم من هذا الخطاب بهذه الطريقة بهذا اللفظ بهذه الأمور؟ بهذا لازم زين. قال الصفرة فتوضأ من، يعني إذا ما تغير، ما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. زين قلت فما التغير؟ قال عليه السلام الصفرة، يعني إذا لم يتغير ولم تكن ريح غالبة فتوضأ من، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر الخبر. أما دعوة الإجماع في جميع الموارد فيشكل إن شاء الله نجي نفس الرواية أيضا بفيها نقاش فيما بعد، وهذا إن شاء الله أيضا نجي في الدرس القادم نكمل البحث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طبعا إحنا شوية شوية بناخذ بحركة سريعة، ها ترى الليلة إحنا شوية بطأنا، لازم أذهانكم حتى تتمرن شوية شوية.